Thank you. Thank you. وإظهار خلاف ما في القلب. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، سماهم الله تبارك وتعالى الظالمين لأن الظلم في لغة العرب هو وضع الشيء في غير محله، فبدل ما يضع ما يقابل آيات الله بالتصديق والإيمان قابلوها بالجحود والنكران، فهذا هذا هذا هذا أشنع الظلم. ثم قال الله تبارك وتعالى رسوله: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هنا يجعل الله تبارك وتعالى نبيه يتأسى بمن سبقه من الأنبياء والرسل، فيقول: ولقد كذبت رسل من قبلك، في رسل كثيرة من قبلك أرسلهم الله تبارك وتعالى، كذبوا كما كذبت. الله يقول: فصبروا على ما كذبوا، أي فليكن لك أسوة وعبرة بهم. صبروا، والصبر حبس النفس على المكروه، يعني أنهم تحملوا هذا وحبسوا أنفسهم على هذا الأمر العظيم المكروه من تكذيب الناس لهم، علما أنهم رسل طيبون مخلصون لم يريدوا لمن أرسل إليهم إلى الخير، يحبون لهم الخير ويحبون لهم طريق الهداية، لكن هذا يعني ولكن لا تحبون الناصحين، لم يحبهم الناس وكرهوهم وأبغضوهم وكذبوهم، فليكن لك أسوة بهؤلاء. فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، مش فقط كذلك أوذوا بأنواع الأذى، هذا نوح، هذا إبراهيم، هذا موسى، هذا عيسى، هذا صالح، هذا هود، انظر هذا شعيب، انظر أنواع الأذى الذي وقع على هؤلاء الرسل الكرام عليهم السلام. قال جل وعلا: حتى أتاهم نصرنا، يعني ظل الأذى مستمر إلى أن جاءهم نصر الله تبارك وتعالى. ونصر الله تبارك وتعالى كان في أولئك الرسل أن الله ينجيهم والفئة المؤمنة ثم يستأصل الله تبارك وتعالى الكافرين. قال جل وعلا: ولا مبدل لكلمات الله، ليس هناك من يستطيع أن يبدل كلمات الله، وكلمات الله هذه كلماته سنته الجارية في رسله، كما قال تبارك وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك. الأمر دي حقا علينا ننجي المؤمنين، فإن جاء الرسل وإهلاك الظالمين سنة من سنن الله تبارك وتعالى الجارية ولن يبدلها أحد. فالرسول يقول، الله يقول لرسوله: إن سنة الله تبارك وتعالى في السابقين جارية، وما أحد يستطيع أن يبدل كلمات الله، سيجعل الله تبارك وتعالى العاقبة لك والدائرة على عدوك وقد كان. فإن الله تبارك وتعالى أنجى رسوله صلى الله عليه وسلم من وسط هؤلاء الذين مكروا به وأرادوا أن يقتلوا وأن يفعلوا به، أنجاه الله تبارك وتعالى. ثم نصره وأعزه وأهلك أعداءه، إما إهلاك فردي كما قال له الله تبارك وتعالى إنا كفيناك المستهزئين، وإما استئصال أحيانا جماعي كما حصل لهم في بدر وبعد ذلك حتى استقر الأمر وعلت كلمة الله تبارك وتعالى وخضعت رقاب يعني أعداء النبي له في نهاية المطاف. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. ثم قال له الله تبارك وتعالى ولقد جاءك من نبأ المرسلين. لقد جاءك من نبأ المرسلين أي ما يبين هذا الأمر ويثبته، فإن نوح هذا نبأه قد جاء، أوذي أوذي أوذي، ثم كما كان لما قال رب انصرني مما كذبون قال خلاص قال فاصنع الفلك بعيننا وحينا حتى إذا صار التنور فاسلك فيها من كل الزوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ثم قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وقد كان أغرقهم الله تبارك وتعالى. وكذلك هود وصالح و سائر أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله، هذه أنباؤهم كيف أنجاهم الله تبارك وتعالى وجعل العاقبة لهم في نهاية المطاف وأهلك سبحانه وتعالى الظالمين. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ثم قال الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا يعني مهدئا من يعني آلامه وحزنه قال له وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وإن كان كبر عليك، كبر عليك شق عليك، يعني هذا أمر كبير، تقول هذا أمر يعني كبير علي بمعنى أنه شاق وعسير أن يعني أنا أقوم به. قال جل وعلا وإن كان كبر عليك إعراضهم، كبر عليك أن شق عليك وأتعبك إعراضهم عن الحق وبعدهم عنه، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني ينبغي أن يسير في يعني الشأن والحال التي أرسل الله تبارك وتعالى فيها الرسل، فيصبر يصبر على الأذى كما صبر أولئك، ويعلم أن مشيئة الله تبارك وتعالى نافذة فيهم وأن الهدى بيده سبحانه وتعالى، وأنه وقت أن يشاء الله تبارك وتعالى هدايتهم هدى، فلا تستعجل الأمر لهم. وإن كان كبر عليك أعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، إذا استطعت أنك تشق الأرض في نفق وتدخل فيها أو سلما في السماء تصعد فيها فتأتيهم بآية، يعني آية قاهرة تقهرهم وتلجئهم إلجاء يعني إلى الإيمان، أي فافعل. وطبعا هذا النبي لا يستطيع، لا يستطيع أن يشق الأرض ليأتي بآية ولا أن يصعد السماء ليشق بآية، ولكن هذا بيان من الله تبارك وتعالى يعني لنبيه أن يصبر على الحال التي يقابل فيها من هؤلاء الكفار، وأن الآيات بيد الله تبارك وتعالى، وأنه لا ينبغي له أن يعني يستعظم أمر إعراضهم على هذا النحو، فإن هذا أحيانا كان يهلكه صلى الله عليه وسلم، كما قال له الله تبارك وتعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقال له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، متأسف غاية الأسف حتى تقتل نفسك من الغم لعدم إيمانهم. فقال له هذا ديت. قال ثم قال له الله عز وجل ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، لو شاء الله أن يجعلهم مهتدين بدون يعني كبير عناء منك بهداية منه سبحانه وتعالى لجمعهم بدون أي شيء أن يوجه قلوبهم نحو هذا الإيمان، ولو شاء الله لجمعهم جميعا على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، يعني لا تكونن من الجاهلين ترهق نفسك هذا الإرهاق، والحال أن هذا شأن الله تبارك وتعالى يعني فيهم ومشيئته النافذة جل وعلا، وأن الله تبارك وتعالى لا يهدي إليه إلا من ينيب ومن يتوجه إليه سبحانه وتعالى بالإنابة، وأن هؤلاء طالما هم في باب العناد والعصيان فإن الله تبارك وتعالى لا يهديهم جل وعلا. ثم قال له الله عز وجل إنما يستجيب الذين يسمعون. يعني ما الذي يستجيب لك؟ الذين يسمعون، سماع ينفعه. إنما بالحصر يستجيب الذين يسمعون. فهذا الذي سيستفيد من دعوتك. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فبين سبحانه وتعالى أن هؤلاء حالهم حال الميت، والميت هذا مهما ناديته فإنه لن يسمع لك. فهذا الكافر الكفر أمات قلبه، أعمى عينه، صم أذنه، أصبح حاله حال الميت، فلذلك ما يسمع، لن يسمعك. إنما يستجيب الحصر الذين يسمعون، يسمع الحق ويقر في قلبه هذا الحي اللي عنده حياة، فيتمثل هذا، يصدق هذا الصدق ويعمل بمقتضى هذا الصدق. نعم. وقال والموتى يبعثهم الله، هؤلاء الموتى شبه الله تبارك وتعالى الكافر في عدم سماعه للحق وإذعانه له بأنه مثل ميت، ثم إن هؤلاء يبعثهم الله. متى يحيى هذا؟ متى يحيى الكافر؟ يوم القيامة. عند ذلك يحيى ويعرفه الحق، ويعرف ما كان يقول له الرسول، وأن الذي القول الذي كان يقوله الرسول هو الحق، ويتندم حيث لا ينفع الندم في ذلك الوقت. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. إذا أبعثهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة فيرجعون إليه، أي ليحاسبهم. ثم قال جل وعلا وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا أيضا من جملة ضلالهم، أنهم لم تكفهم كل هذه الآيات وقالوا لولا هل نزل عليه، على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا عليه كذا، قالوها بالضمير آية من ربه، آية من ربه، ما قالوا من ربنا أو من إلهنا أو مولانا، لا من ربه، كأن هذا الشأن، كأن هذا الرب لا يعنيهم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا قل إن الله قادر على أن ينزل آية، قل لهم إن الله قادر، الله، قل الله، هذا الاسم على ذات الرب سبحانه وتعالى، الله المعلوم لكل الخلق بهذا الوصف، فإنه لم يسمى أحد من الخلق بهذا الاسم إلا الله سبحانه وتعالى خالق السماء والأرض. قل إن الله قادر على أن ينزل آية، آية قرب، وإلا الآيات نزلت كثيرة وتلجئكم إلجاء، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثر هؤلاء لا يعلمون بقدرة الرب تبارك وتعالى على ذلك. نقف عند هذا، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.